السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة عن الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما التوفيق إلا بالله. هذا إذا انتهت الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، ولله تعالى. قبل امرأتي أن تطالق وذهبت إلى بيت والدك ثم تراجع وأن يغلق بعد ذلك لكفر كفارة يمين لكفر كفارة يمين. ودخل سنة أبو جبل يقول الصوت غير واضح. مندي كل يقول هو بس صدق الصوت. إن شاء الله يكون قد اقترب. ما المقصود بحديث لأصلين أحدكم في صدر واحد ليس على عاتقه منه شيء؟ كان أحدهم يسلف في ثوب واحد ولا يضع على الكتف شيء فينزل الثوب وتنكسر العورة. لذلك كان يضع على العاتق شيء حتى يصل العاتق من ناحية وأيضا لتنكسر العورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. وهل يجوز للخاصة اليوم على شرح الرابط؟ نعم يجوز عند الحنابلة. الجمهور يقولون ينزل إلى وجه الكفين، أما الحنابلة فيقولون يجوز أن يرى منها الشعر و قريبا هذا من الشعر استدلالا بحديث استطاع ان ينظر الى المدعو الى الكحاف الافعال. السلام عليكم. ما زال الصوت المقابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. تفضل. استاذ حضرتك نفسي ممكن حضرتك تدريب. الله يوفقنا وإياك وأنت أيضا. الله يثبتنا وإياك. أنا حضرتك إن شاء الله أسئلة الدعاء في بصنع حالي جود الصنع. الله يصلح حالنا وحالك ويرزقك الزوج السامحة والسامحين يا رب العالمين. جزاك الله خير. آمين يا رب العالمين. أنا كنت صادق بركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السورة يا عبد الرحمن بن عبد المشعل شيخان عليكم السلام. السلام عليكم. هل يمكن سجود التلاوة دون الاتجاه الى القبلة ودون وضوء؟ قالت بذلك طائفة من اهل الحديث بناء على انهم لم يقيسوا سجود التلاوة على الصلاة، فقال سجود التلاوة يختلف عن الصلاة. أما الذين قاسوها فألزموا بذلك والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. والله يا شيخ ما أذكر فضيلة الشيخ علي السيد، ما أعرف والله من زمان، يعني كنت أظن والله أعلم التقيت بها أو لم ألتقمس الآن، والله ما أذكره. الله يوفقه. الله يوفقه أينما كان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حتى ذاتي في كل شغل بيبقى مش كويس قوي، بيجي في الاخر خالص ان شغلي يعني ما يجيش. فبعد شيخ قال له هو في حد يعني ذاتي يعني حد بسيط. ما اقول لك سفلي ولا ايه مش عارف؟ قال له ايه يا ابني؟ اقول لك سفلي ولا حد بسيط؟ لا لا لا، مش نعمل حاجه ولا حد بسيط ولا حد بسيط. انت نفسك بالمعوضتين قل هو الله أحد وأمسح رأسه ثلاث مرات وبإذن الله تشفى. اسمع الدعاء والذكر وكل شيء بقدر. اطمئن اطمئن يعني كل شيء مكتوب. نعم يا رب ارزقني ارزقنا وانت خير الرازقين. الله يرزقنا وياكم. ناس الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم تفضل. الواد يا مولانا انا شغال محامي ومفيش حاجة بتخلص الا بدفع الفلوس عشان اقدر امشيها في ثمومة القضية ولكن انا عارف ان هي رشوة. لا لا عفوا عفوا انتبه استمع مني معنى الرشوة حتى تصلح مشانك. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، لكن ما هو لك حق وأنت تستنقذه بفلوس لا يدخل في الرشوة. الاسم على من اضطرك. أنت يا محامي؟ أه يا سيدي. أن يعني في دفع إلا عن الحق. الحمد لله. ما نشغل إن شاء الله كما قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سلام شيخ. عليكم السلام. سؤالي شيخ شيخ عرض علي دعاء بأن أعطاني مبلغ عشان يشتريني العملة. الفلوس تجي في العملة. وبعض تجي في العملة. أنت من أي بلاد؟ أنا من الشيخ. دعملك من الجزائر. انت من الجزائر. وضعت وضعت ذلك اعطاك مالا. لا بس تشكل علي ان ليست هناك عمولة محددة مطلقة في الدعوة انما يشتري بمبلغ بمبلغ هي يجب ان يتكلم على ان يحدث شيء. يعني انا استطيع الاجابة اجمالية. شخص اعطى اخر مالا قال اشتري في العملة باع واشتري في الدولار ولك نصف المكسب ولي نصف المكسب بقى التوصيف لا بأس انك وكيل عنه في الشغل. لا لا لا ما السؤال ايه ده؟ هو يشتري بيدي طالبي يشتري بطالبي يا شيخ. ايوه يعني هتفهم القضية. لا هو يوفيك لا هو يوفيك هو يوفيك يعني يشتري لي انا العملة. ايوه يعني انت لا يعني تتجمع دولارات تعود مالك. أيوه جزء عليها عيد مشيخ لا أيوه وبعد ذلك لكن لكن يعني ليس هناك عمولة متفقين على هذا من هو لما يشتري أقل ويبيع من هذا الشيء. لا في سؤال لا لا لا لا لا مشكلة أي بس هو نصير هو نصير يعني أنت في نفس الوقت هو ضائع بس في جزئية في جزئية اجعلوا كل يجعل نفسه في انفكاك عن الاخر وتعقد الصفقه اولا باول بس انا منفك عنه وهو منفك عني وانا جئته بدولارات اتفقت معه على السعر ساعه التسليم اعزلني او لم يعجبني كل واحد حر. فهمت؟ فهمت؟ اشتري بمالك انت لا اعطيه عموله اذا لا لا اذا كان اشتري بمالك انت لا اعطيه عموله اقول له لك عموله فقط. لا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. كنت طيب؟ كنت طيب؟ كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. أنا كنت لدي مولد أطفال يعني خروج البيت طبعا جديدة وكنت عايزة أعرف الفلوس اللي أنا بجيب بيها أحط عليها نسبة قد إيه علشان أبيعها عشان متبقاش النسبة. لا أنت حرة تعملي ما شئتي. السوق عرض وطلب. السوق عرض وطلب. أيوه. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شفنا بس متأثر هو أنا دلوقتي كل ما بروح من شعب من شعبكم أي أو حاجة يعني بيوصل لي إذا ما أروح أعمل ملف عشان أنا مش متأهل للبطولة. فأنا أروح أعمل ملف كده ولا أعمل إيه؟ عشان أنت مش متأهل للبطولة؟ أه. أنت هتتوظف يعني ولا إيه؟ لا مش رايح أتوظف يعني ممكن مثلا رايح أجدد البطولة بتاعتي أو كده. أول مرة نسمع كده. أنا بيقولوا كده يعني بيعمل كده. بتعنتون معك؟ يعني بيحاولوا يعني. والله إن صبرت واحتسبت وقاومت فأنت مأجور. إردت وردت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف أنا متوظف؟ أنا بتكلم أنا دلوقتي راح أيوه إحنا الآن كلنا نذهب لعمل تخليص أوراق المصالح الحكومية، ما أحد يجرؤ يقولين هذا الكلام. فإذا أنت تتكلم هذا الكلام أول مرة أسمعه. إن واحد متعنت هو الذي يفعل معك ذلك. تمام. السلام عليكم. أنا من يسألك أمرك. السلام عليكم. نعم الحبيب. كنت عايز أتكلم عن استخدام أتر. يعني المقابل. أتر إيه؟ أتر. أتر وبعد ذلك؟ رائحة رائحة المخدرات. أثر بتاع بريحة الحشيش. يعني لا لا لا تعب تعب الله يستر عليك. لا لا لا السلام عليكم وسلوى ماذا تريد تبع الشيخ مك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيخ سؤال أسؤال الأول حكم إدارة نفس أمين يا رب العالمين لا تبطلها لكنها ليست وفق السنة. لكن ليست وفق السنة. السؤال الثاني يعني ما تحت السنة يعني يدعو بعد الأذكار يعني مثلا أذكار سفر لم يرد أن لم يرد دعاء جماعة آخر الصلوات. السلام عليكم. لم يرد الدعاء الجماعي آخر الصلوات. اللهم لا تفعل خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم. مرحبا بك يا اسماء ابنتنا الشيخ محمد الدعالي ماذا يقول أبي ذمتك قبل مماتك حبيبي عبد الرحمن نسأل الأخبار يقول لعب لهم الظن ماذا بلغوكم في الأحاديث والإفتاء لا تسميه لهم أولا يعني وتجزئته ما أبي سؤال ذهب هذا الأسئلة المسموعة عشان تكون إباضيا ولا شيء لبس عماني إباضي وهي طائفة من طائف القرار ما أدري أنت منهم ولا لا أقبلني. السلام عليكم. في سؤال يا جماعة شوف إيه سؤال هذا الشخص. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قالت أخذت حكم ومشروعية تفتيش الزوجة تجسس. أنت تفتش في هاتف زوجتك. زوجة هي اللي تفتش في هاتف. وفي كما جسوس. يعني هل يجوز للرجل أن يفتش في هاتف زوجته؟ وأن يجوز للمرأة أن تفتش في هاتف زوجها؟ هذا لا يجوز. لا من هو ولا من هو ولا منها ولا تجسسه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مصطفى. لا إذا كنت مقدرة شرطا لأشخص بخمسة جنيه من عم عبد الناصر وبقيت فيها واستندت إلى القانون الباطل أن المستأجر لا يخرج إلا باختيار نفسه باختيار نفسه فأنت ظالمة وغاصبة للشق. الله يكرمك. أيا كان محلها وأرض زراعية وأرض بيت. لأنه حاليا قد أرضك عبدين جنيه. يا أختي أعطي للرجل حقا كنت تريد التحلل من الظلم. أنت لو شق شقتك. محاضرة عليكم. أولا؟ طبعا. محاضرة عليك سيستخدم. أرض المضطر. وإلا ما نريد نخرج. نفسك طيبة أو ليست طيبة. ما تكن حرام. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ ابراهيم شعبان. السلام عليكم. انت حرة كيف تشائين؟ حتى الرئيس؟ حتى الرئيس؟ طب انا اتمنى بقولك يا 35% ايه بس ولا الحديه ولا كده؟ بقيت منين ال 35%؟ هو الرئيس كده بيقولوا كده يا شيخ ما انا واحد من الشيوخ اللي بيقولوا عليهم لك ما تقولش كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جاءت بلوت في رمضان لأنك محرم. نعم. يا سلام أنت الآن تصورت نفسك في رمضان وأنك معتكف ولا تصلي معه ولمن يدعو تسأل هل تقول أمين أو لا أقول أمين يا أخي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا بلغت النصاب ومرت عليها سنة منذ استلامها. أتتوقع عن المقابل الناس يعني أقول أن 25 ولا 25 جرام 87 جرام و 21 الفلوس بلغت هذا المقدار ومرت عليها سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الكريم؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. شيخ أبي ذهب القادم للسحرة والشعوذين. كل هذا دجل. يعني ما في واحد يقول لك أنا معي قدم حضروا لي عفريت وعرفوا الشيء المطلوب منك فين ومن تتاخذ زواج هذه كل هذا دجل. سلامتك. هذا صاحب المنظمة إن شاء الله نصلح ذات بينكما بإذن الله تعالى قدر الاستطاعة. ممكن تكلمني عن هذا الخاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا الشيخ ناخذ بخصوص سجود التمامة والصلاة. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العرق. سورة العر لكن ما يلبس على الناس يعرف ان يعمل اي شيء يشهر الناس ان الناس هذب بالكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ارفع الصوت يا اختي. تصبح شعرك بالليل اسم الجائز ما لم تدلسي على خاطر وما لم تتبرجي به لرجال الاجانب. تمام. ذكر حضرتك انا عايزه اتكلم عن الصوت. حضرتك حضرتك 0 5 3 3 3 8 3 ارسلي رساله قولي المتصله في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب. وياك. معلش عندي سؤالين، السؤال الاولاني هو التعرف او يعني الكذب على معبود التراويح. حرام ولا حلال؟ الله اكبر. يعني انا اقول لك اتنتظر من واحد شيخ يقول لك الجد. طب انا اعمل ايه يعني؟ السؤال الاخير عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل يجوز لك أن تعطي الزكاة لشخص اقترب بالربا؟ هذا سؤالك؟ نعم. أقول بالله التوفيق، إذا كان الأخ قد تاب توبة نصوحا وكان قد اقترب للاقتراب فيجوز حينئذ، أما إذا كان استمرأ القرض ربوي ورأى أن الناس يساعدونه فالدين الذي قال الله سبحانه والغارمين عند كثير من العلماء الذين غرموا بحق، غرموا بحق ليس غرموا بباطل، غرموا بحق. مثلا رجل اشترى حشيش واستدار، اشترى حشيش واستدار، قل لا لا تسبب له من الزكاة. السلام عليكم. قلت لك إذا كان استدار بحق أو اضطرار بالاضطرار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد علام الله خير لك يا محمد علام. السلام عليكم. السلام الله يسلم. يا رب السمعين والسماع. تفضل. معايا فلوس انا قايم على نفس الشيخ اللي مصرف عليه وكده، فمن حد بيجي حد يديني فلوس صرف عليه اي حاجه ولا لازم احط؟ ليه؟ يعني معايا فلوس على نفسي. مين؟ فلوس لو جيت عليه حنفيه او مروحه او كهرباء ولا لازم يديني اقول له انا هجيب اي حاجه من المواقف. يا هو ايه يعني سياتي مثقل هذا المال للمسجد؟ صرف فلوس لا تشق على نفسك. ألا تقل أجيب لمبة كهرباء وأجيب ما فصل بني إسرائيل هم الذين فصلوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يسألون ما هي ما لونها ما هي إن الله سبحانه خلاص. لو فرض علينا مبلغ كبير ممكن أشغله وأحط شغل المسجد. دخلنا فيه أنت مستأمن أنصحك ألا تفعل سد للذريعة. أنا أصرف مبلغ على المطعم مسجد. أي توكل على الله مش يخلص إن شاء الله يبارك له. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شخص عنده سيأكل في الأدمة العقيقة واحدة يوقع نفسي أفضل أم يوقع نفسي؟ يوقع نفسي أفضل. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. هل المكان معروف وسيكون في الكلام فضيحة لناس بأعينهم أو المكان غير معروف. لا هو ليس لا المكان يعني معروف ولا لا ممكن أعرف إنه كان بيشتغل فيه. أيوة مكان معروف. لا لا لا يتحدث أفضل أفضل. لأنه قد يسيء إلى أطفال من حيث لا يشعر. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف السلام عليكم. نعم تفضل. إذا صار شيء قبلنا ليش أصل الإنجليز بالجوب كيف مش هذا خلاص فينا. مبين. أنا أشكر فيك من قبل ما تدرس قبلنا الأولاد. أيوة. ما الأولاد؟ يعني إذا مشكلة لا تفكر الأولاد شيء. إيه؟ هذا مشكلة يتأخر الأولاد. تأخر لمدة. يعني في هذه العمليات تصير هي الأنت بالنسبة لها صعبة شوية. يعني لا تريد أن تنجب. لا يا شيخ هي الأنت بالنسبة لها صعبة شوية العمليات هذه. السؤال يعني تريد أن تأخذ بين المولود والمولود زمنا؟ لا يا شيخ أنا دلوقتي عايز الأولاد أكثر. يعني دلوقتي بتقول لي تعرفش أكلم روح أتجوز بس ما تتجوزش عليا. والله عايز أتجوز الله أعملني بالعافية يا شيخ. انت عايز الزوجة اللي مش عايز الان انا عايزها شيخ والان الحمل مشق عليها تمام يا شيخ الحمل مشق عليها لا تقول لك هي تتجوز لا تقول لك هي تقول لا تخلي بيها تتجوز بس ما تتجوزش عليها هو نفس الكلام يعني نفس الكلام يعني كلمني ايوه وانت لا يعني محب لها ولا غير محب لها لا الخدمه لا يا شيخ بس انا لسه تحتاج طب ما من هنا تحلل هي خيرتك لا تتزوج يعني هي هي هي تطلقني تتزوج او تصبر علي على بنات تمام انت هتبقى كلها مقتلعه في الحاله دي كده انا لا استقبل لا حتى لا حتى لا حتى انا القضيه نسمع منها قضيه من الفلوس بين نسمع من الطرفين أثناء التخارج. لا. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما أجيك خبر مسر إن أنا أحل الثاني دلوقتي أنا في. أنت ما بدك ليه؟ أنت من شباب ولا أنا من شباب ولا أنا من شباب ولا أنا مش حد من المشكلة معكم في مدينكم؟ الحمد لله مش مشكلة. خلاص. بس هو يعتبر كل يعني شو يعني لما تقول إنه هو عايز خلي كان يعني. مش عارف ربنا يعين المشكلة. أنت مريضة معوقة ولا مريضة ولا صحتك طيبة؟ لا طيبة. هو اللي كان تعبان. يعني خايفة ليه تيجي معاك ولا ليه بالضبط؟ لا لا لا مش خايفة معاك خالص. عشان يحل عليا قال يعني هذا المريض وترك لك تربية الأولاد والأمر معك كبير بما لا يستطيع أن يساعدك في تربية الأولاد فلذلك أنت لا تريدين الإجابة هذا السؤال مضبوط الحمد لله مضبوط أنا أطلبك أن تنجيبي ربنا سيتولاك ويتولاك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أخي مصطفى أبو السلام عليكم السلام بعدين أخبر شفت بسياك المال إذا كانت الزراعة في الأسفل هنا نصف العشر إذا كان يفتح بالآلة نصف العشر بعد طرح التفكير شفنا ابن عباس وابن عمر ورياني بعد طرح التكاليف مثل الجمهور يقولون قبل طرح التكاليف أي كانت التكاليف هكذا في ربحة هكذا رأى الجمهور السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحمد لله ممكن انه بالنسبة للدعاء ربنا بيقول يستجيب العبد فلم يستعد يعني يعني يقول قد دعوت وقد دعوت فلم قرأ يستجب لي في هذا القد دعوت الخاص يا أخي ما يتجب تجمع التجاب شو هذا القد دعوت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل تفضل لم تقل لا تستطيع أن تغتسل فتيممت هل هي عجزة تماما عن الغسل؟ يعني إيه إذا أنت إذا تتيممت تصلي الوضوء ليست له قيمة مع الجنابة الوضوء ليست له قيمة مع الجنابة ستصلي بالتيمم ولا إعادة بعد ذلك. تتيمم بكل صلاة. نعم. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليت بها في المطبخ لا يجوز لك أن تخلو بالخادمة في المطبخ. لا يجوز لك أن تقوى بالخادمة في المطبخ ولا تقوى بالخادمة في المطبخ ما غلط كده أنا نفس كده أنت مع الخادمة وأنت مع السائق وهذا النظام الذي يسبب الفساد العظيم هذا في المطبخ واحد عندهم سائق وحتى الدول الكثيرة بين كثيرة من دول الخليج البيت فيه خادمة وسائق الولد يقوى بالخادمة وأخته تقوى بالسائق أنت سأل عليك حافظ على نفسك لا تمنى هذه المرأة إلا تنظم الشيطان السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم ازيك يا مولاي الحمد لله كيف الحال الحمد لله دلوقتي يا مولانا أنا بشوف الصراع دلوقتي في الدور بين الأشاعرة والسلفية هم في سلف ولا خلافي ولا مسلم ولا مش مسلم لما جاي عم تتفرج ملعب كورة هي انت اللي تريد المسلم صح؟ صح خلاص انت لك القرآن والسنة ولا لا؟ صح خلاص خليك مع القرآن والسنة لا سلفي ولا خلافي ولا أشعاري ولا انت رب المسلم مثلنا مثلك لما قرآن يدافع عنه لما سنة يدافع عنه صح كلام ده الغلط خلاص المطلوب اللي عندك ما مطلوبك المطلوب الواحد دماغه مشتتت ما بقاش عارف ازاي انت مشتت نفسك والشيطان شتتك ايه اللي انت ايه جعلك يعني مقفل يعني مش عارف اللي بقول يعني المشكلة عليك ما المشكلة عليك ما الصعب عليك القرآن كيف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدته ما المشكلة عليك ما المشكلة عليك مش صعب عليك مفهمة سلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم بيت السلام فيك نعم الشيخ الله حافظ لنا من الليل في آلة ذات الناس الحرى الإسلامي ايه لكن من جيل العائد الشيخ متغير ايه فمن ذلك قال سوء يشبك العائد نسميه مثبتين الملوك كلها شأنها واحد فقط الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تكلف فين؟ بدرس الدرس. أهلاً بكم في ثاني. قضية فقهية متعددة الآراء. من قضية فقهية متعددة الآراء؟ كلام القضاء. كلام القضاء. كلامك يعني إنه مش فصل كلامك إنه القرآن محتاج تفسير يعني هذا رأيي في نقطة أدلته. أنا معك في قضية ذات آراء. طبعا الأدلة الحكم على كل شيء طبعا. والرأي يعني أن القول المدلل عليه أقوى بشدة من القول الذي لم يدلل عليه. فكل أمر يدل على الدليل. أنت قوة الأدلة. ممكن يكون كذا يعني أي ممكن يكون دليلك ضعيف دليلك غير صريح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا سؤال خاص؟ في مثال أنا أقوله في الوقت المتأسف لكن هو عدد السؤال المنطقة هنا بالسكان ولا السلام عليكم. المبنى مدمور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال سريع الشيخ؟ ممكن. حضرتك لدينا مبنى من الأجنبي قضاها في مكتب بريد. نعم. بدون معرفة البنك. أيوة. تأكلين من الربا. تفهم الفوائد ولا لا؟ لا خلينا ما اخدش انا شفت الفوائد. طيب لا تاخذ اي شيء من الفوائد. طب اعلمنا السؤال. انا عايز ابتدي عايز حلال ابقى هي فلوسي او فلوس الدوله؟ لا المرتب الخاص. مرتبك الخاص يعني انت الان تخبي تخفي مرتبك الخاص عن زوجك ولكن لا تاكلين الربا لا باس بذلك وما بك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تقول أنت تقول إنما وجدت مصلحة تتم شرطها. كلام ليس بآية ولا بحديث. لأن المصلحة دي يعني أنت تقصد المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. لا يعني أحيانا في مصلحة دنيوية لكن مقابلها شرعية. لا أليس كذلك يعني ممكن تقول في مصلحة عليك في مكان. مصلحة عليك في مكان لكن هي محرمة شرعا. صح كده تجيبوها فيها مصلحة، فيها صفقة فيها مصلحة، لكن فيها محرمات. لا أقول جزء من هنا مصلحة لأنه لا بد من القول من تفصيل ما يقال فيها أبدا. حسنا يجب أن تعرف ثم شرع الله لا أبدا ما يقال هكذا أبدا، لا بد من التفصيل. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بتاع خدمة الجريدة والتخرج بنا بطلت هذا مش عبارة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول مستقبل ولست مدكتور. إذا كنت مثلا ستخرج من مكانك بعد العصر ولم تصل إلا بعد المغرب صلي على الدابة. إذا لم تستطع الجنة مسبقا صلي على الدابة إذا كان وقت يفوته، أو خرجت من قبل الفجر ولم يقف السائق إلا بعد الصبح صلي على الدابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائلا إن لم تستطع فقائلا إن لم تستطع فعلى جنة. اجتهد في تحارب الله عزيزة ما يطلب بها بسرعة شكرا شكرا جدا والحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحد الفاصل بين الأموال الدولة وبين أموال الحاكم أو الحاكمة. لما حضرته وفاته قال تعالى يا عبد الله بن عمر احسب ما علي من الديون وانظر الى اموالي التي معي، فان كانت اموالي تكفي لسداد الدين فصد عنا الدين من اموالنا. لا تكفي لسداد يسأل سؤالا عن حديث رسول الله عليه السلام من أصلح أرضا موادا فله أضرب قيم هذا الأرض. نعم ثبت هذا الخبر عن رسول الله، لكن هل يضطرب لكل جمال ومكان؟ يعني أنت واحد طريق يذهب إلى تمارين بعض الدول الخليج مثلا يبدأ يعمل سور حول 5 كيلومتر من كل اتجاه ويبدأ يتسلل فيها على مدار 30-40 سنة ويقول أنا أصلحت أرض المواطن ويأخذ من أرض الدولة 5 كيلومتر. فهل قوله عليه السلام من أحيا أرض المواطن فيه له ضابط أو يلزم كل حاكم الذي يعطي الحق؟ إذا الحاكم أعطى هذا الحق فلا بأس، كما قال الرسول مثلا في الغنائم من قتل قتيلا فله سلمه. الأصل من الغنائم تقسم، الغنائم تقسم، لكن هذا بتشجيع المحاربين يقول الحاكم يقول من قتل قتيلا فله سلمه فله غنيمته، فتشجع المقاتلين أحيانا. من أحيا أرضة ميتة فهي له مطلقة، ويأتي شخص ثاني مثلا يحوط على 100 يعني يحوط على 20 كيلو متر وردة ويقول أنا وجدت فيها، ثم يقول أنا هي أن يلزم رجاء الإمام، يلزم رجاء الإمام. المسائل تختلف، قد يكون في هذه الأرض ضرر لا قليل، أو تكون ممر طريق، أو تكون لم يغرق. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني طبعا المسألة فيها تفصيل، يعني بيقول لي صحراء بعيدة جدا لا فيها ماء ولا ولا ولا، وقال أنا أستصلحها وأدق فيها آبار على عمق 2000 كيلو، عفوا على بعد 2000 متر، فأدخل يتكلف تكلفة شديدة. ويقول نحن الأرض هذه المسؤول أن يكون هي لك، فلا بد فيها من التفصيل. الله يسلمك. السلام عليكم. شفنا هنا لكن في محافظة الجيل، عايز اعرف اكيد محافظة فين بالظبط عشان اقدر ادرس معاهم. دروس انت تعرف في طريق الان لاعتبارات متعددة، فممكن تقابلني ان شاء الله في مدخل مدينة الانتاج الاعلامي عند دخولي او خروجي منها، وباذن الله نتواصل يوم السبت او الاثنين. تواصل هرتب معك في الهاتف ان شاء الله. أرسل رسالة على الهاتف مع رد من كلمات كثيرة. أخوك المتصل من الجيزة، بس أنا أطلبك إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. أنا كان معقول كان أحدث وأخذ من سؤال في 2023 عن المدخل في الشيخ. هو لم يأخذ من القرآن، لم يرد عن رسول الله عليه السلام، ولكن هل تبطل الصلاة منه؟ لا تبطل الصلاة منه. خلاص. إن أمنت فأمن من خلاف الشر. بارك الله فيك. يعني ما أعرف أن العالم يرى أن أعرف أن أعرف في أشد من ذلك. ابن مسعود صلى الظهر 4 ركعات في منن خلف عثمان. ومعلوم أن الصلاة من الركعات نزول قصر. فلما صلى قال والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين، يعني الظهر يعني، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قيل له إذا لماذا صليت؟ قال خلف شر. فمسألتك أهون من صلاة الفريضة. الله يبارك فيك يا رب عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أحبك الله والله. أحبك الله والذي أحببتنا له. أحبك الله والذي أحببتنا له. الشريعة تبيحه من أقرب إلى الاستحباب، لكن قل جمع بين القول في المسألة أن الشخص أن الفتاة تعرض على قبيلة مسلمة إذا كانت تحتاج إليه فاعل ولا ترك. السلام عليكم. سمعتني؟ سمعت. تعرض الفتاة على طبيبة مسلمة ثقة خبيرة وقالت أنها تحتاج قطنة وإلا تركت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كان بنتي محتاجة ثلاجة ضروري أن تتزوج، فاستدان واشتراها، استدان واشتراها، يعطي، لكن إذا اشترى بدل الثلاجة ثلاجة، وبفريزة، وثلاجة صغيرة، أقول هذا مبذر، خلاص نتركه، تأخذ ذلك من كلام ولا غلطان؟ الله يسلم عمرك. السؤال الثاني إنه شرب الأرض زوجي، من 15 سنة. خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن في مبتدا منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في سؤال عندك سيدنا. سلم. حول فقط. سلم. سلم. ثلاثة إخوة شغالين مع أبوهم في الأرض وكذا، ففي واحد استقال عنه. هذا يعني هو شغال يشتغل في الأرض وكذا، ففي واحد استقال عنه. ثلاثة أولاد مع أبيهم شغل في الأرض. واحد كذا خد جنب ويشتغل لنفسه. فجاء الأب يريد يكرم من الأولاد اللي اشتغلوا معه. يبدو كل واحد في رأس صح ده؟ وبعدين؟ ممكن يشتري أرض تاني بعد ما خد بين عدد والواحد هو ممكن يشتري أرض تاني. وكي العدد اللي العدد ده يخصه في الأرض دي ولا لا؟ ولا ما استمش لحد حاجة دي بقى مشكلة تانية. ما استمش لحد حاجة الأرض تركة تقسم على الجميع إلا إذا رضي الولد الشارد أن يعطي إخوانه قدر جهدهم فهذا حسن. أما إذا لم يصنع الوالد شيئا فهي تركة. كتابهم يشقه لكن أبوه ما كتبش حاجة. مشكلة في كده. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حياكم. الظن قد يأتي بنا الكلمة في القرآن تتعبد معانيها أو يفهم معناها من السياق الذي ورد فيه. فالظن أحيانا يأتي معنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس معنى الذين يشكون، فلو شكوا كفروا. واضح الكلام كده؟ كتاب شهير من أعلم كتاب شهير في هذا الصدد. وفي كتاب في كتاب طيب لأختي المعلمة أم تميم في القاهرة وصنع عدد من المدلولات. لكن طيب مهمة الموضوع طيب في إيراد المدلة في المسائل وأقوال أصحاب المدام باختصار من التركيز إذا طالش من فقه الوصف فطلع عباد مكة وإن شاء الله إذا كنت قريب منا جئنا وإن شاء الله أتي ببعض الكتب الأخرى تفيد في هذا الصدد بإذن الله في كتاب من بعض الكتب بعض أخرى في موضوعات معينة في الصيام أنا عندنا أبحاث طيبة في الصيام في الحج في الصلاة في بإذن الله إن شاء الله هذه رسول أن يكون نفس متكامل في القضايا الفقهية الخاصة مثلا بالطهارة نفس متكامل في القضايا الفقهية الخاصة بالصيام مجزأ لكن مش كتاب جامع لكل الأشياء السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضل والله يا أخي يعني أنت تسأل عن الذهاب بالسرادق للعزاء أعلم أولا أن العزاء مشروع بإجماع لا اختلاف في استحباب العزاء لكن شرط العزاء تتنوع من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حين ممكن لها على عهد الرسول عليه السلام أحيانا يعزي المرأة عند القبر كما لا يصبر أحيانا يرسل العزاء أخبرها أن الله ما أخذ له وأعطى بشيء أن درجة المسلمة تصمت على اسمه أحيانا يذهب إلى بيت جعفر يعزي زوج جعفر فصور العزاء تختلف صور من مكان لا ممكن يعزي بالهاتف أعطى من الله عزيزك يا فلان اسمه على اسمه لا أجيبك يا عزيز أصبر الله أنت رجل طيب ومحبوك كثر جاءوا لتعزيتك من بلاد شتى فأتيت بتراسي ووضعتها أمام البيت للتعزية ويجلس عليها صح ولا غلط؟ أي صبر بس واحدة واحدة أنت تصبر يعني كلامنا كده صح أنك أتيت بتراسي يجلسون علي أنا جالك من التنمية من البلاد من هنا وأنا جالك من المنصورة اللي كده 20 ساعة في اختبار سفر وبعدين جلستني على الكراسي والدنيا عندك حر الدنيا عملت ايه مظلة تقيم الحر والمجالس لا تقول صح والحرام عليك أنا أسألك سؤال أيضا ما استجيش ما في نفسك استخرج ما في عقليتك زادك الله أدبا جيتني من الغبار وتعب انت عملت لي كل ده شيء شيء رسوله وجهة نظرك الله يكرمك وجهة أدبا لكن الآن وجدت الناس الجلوس يلغون كل واحد ياخذ واحد على جنب ونقضوا وقضوا في الأعراض وشغلت مسجل في القرآن غلط ولا صح؟ غلط إن شاء الله صح ما يغلط إن شاء الله صح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أنا مثلت حضرتك سيدنا عن سؤال الدراسة دراسة مالا يعني في العلم مشكلة حضرتك دراسة تحيح هذا هو ماكو مستغرب الولد الشارد هذا الذي ترك أباه وبدأ يؤسس لنفسه هل هذا الولد موافق أن يعطى إخوانه شيء أو لا؟ لا غير موافق خلاص أنا من وراء في سيسا لا تقسم أيضا زواجاتهم فقال لأن المرتب من الآن في بنت تزوجت واستنى لم تتزوج إذا هو أم البنت التي لن تتزوج جاء الآن وقال يا بنت أنت لم تتزوجي وأنا خايف أموت. يا بنت خذي 100,000 جنيه كما أعطيت لأختك التي تزوجت وأنا تزوجني من ذلك. إذا فعل ذلك لا إشكال هو عقله، لكن إذا مات دون أن يفعل خلاص إما المال يرد كل واحد يأخذ. هل تطلعون الواقع الشيخ مثل لأ؟ لا مش لأ مهم. لا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ دلوقتي أنا أخذ نفسي كان يعني هي عمل حاجة غلط كده مطر على نفسي يعني كده ونبقى متخلصة من حالة وإحنا دلوقتي يعني البيت بتاعنا وكل الناس. عربية؟ لا كانت سكنة شقة ماشي وبعد؟ وبعدين حماتي خدت معاشة وكسلت على مدار الولد بس وسايبة بناتها بناتها كلهم وبناتها مش باين لها جدا جدا لها كلها متجوزين وكل حاجة بس مش باين لها هي كده حرام عليها ولا حديث. يعني الولد عمل جريمة يعني ولا إيه؟ على نفس الكلام الولد نسب على نفس البنوت وبعدين جاء الناس واخذوا منكم البيت خذوا بيت العيله سبب اخوتي وبعدين امك ما اقتصرت على هذا المعاش اللي بينها ايضا تعطيه لاخيك صح؟ دحناتي ايوه انا دحناتي عفوا هي دلوقتي المعاش بتاعها بتاعها الولد الذي ضيع الدنيا ايوه بنات متجوزين بس حالتهم مش كويسه خالص ومحتاجين لها محتاجين دراسه ومحتاجين حاجه. الولد جالس يشتغل ولا جالس في البيت يتطور؟ حماتي؟ الولد الولد الراجل شغال الان شغال؟ لا دلوقتي بقى في التخصص هو لسه عليه فلوس عليه فلوس طب ايه رايك فيه من ايه الولد؟ نعم؟ ماذا يصنع هذا الولد الان؟ لا اتفقت هو الآن أمك الآن بتفاضل بين الولد الذي جلس عالى عليها في البيت أيوة وبين البنات البنات أيوة البنات معهم أزواج أكلهم الآن نصاب الأجر المصري التعليمي ما شاء الله يعني أنا على ذلك الجنة أنا الشركة الأم يعني مضطرة بس ظلمتكم لما باعت البيت كله وعطته له كان يبقى الأفضل. لا سيبك الديانة. إيه؟ هي سيبك الديانة. أيوة مش بيتك الديانة بس هل هو بيتها أو بيت بيتكم؟ يعني بيت الحق. أيوة يعني كلكم لا كل واحد لا نصيب في البيت. لا قوت على تنفسك. يا الله يقدر الله ما شاء سمعك. هذا ربي هذا قد يستمع. سلمنا المزمان عليكم في الفردوس. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا سلام عليكم. هل عارف لك ايه الضوابط الشرعيه مثلا لو عنده مشكله ولا اي حاجه في الهواء يعني عشان القاش في الليلة والجنة والحديد والمجد كيف تعمل؟ ولو حتى يعني كل مرة واحدة يجبوه مطلع كلمة عشان تعمل بتاع أصرف أعمل كورس أولا نسأل الله أن يحفظك أخلاقك وأمسيك عليك لسانك ممكن تجيب رب خلاق أمسيك عليك لسانك أمسيك عليك لسانك عرفت الله أعطي الأولوية مشكلة مثلا أمسكي لسانك أمسكي عليك لسانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم كنت هذا النظر الإبني وهو صغير إني أجعل في هذا البلد أمسكي لسانك أنا قلت أنا رحبة وهو صغير كمان بعد كده ان انا طبعا يوم انا اعمل كده تاني كأنه يجب أن يكون هناك حياتك في الصريق ثابت هذا الذي يجب أن يكون هناك نفسك نفسه نفع ولا ضرر الذي يكشف الضر هو الله ليس السيد البدوي الذي يجيب المضطر هو الله ليس السيد البدوي انتبه لا تشد بحجم إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى السيد البدوي لا نعرف أين هو أنه في الجنة يتنعم في النار يطلعها الله أعلم ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله مما فلت فدع الله جاء إلى الله أمن شئت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.